يقول السائل: يقول: من أدرك التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة كيف يفعل؟ إذا كبرت التكبيرة الثالثة اقرأ الفاتحة، وإذا كبر الرابعة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر تكبيرتين، الرابعة الثالثة بالنسبة لك قل اللهم اغفر له وارحمه، يعني ادع الله له ولو بأدنى دعاء، وكبر الرابعة ثم سلم. يقول السائل: هل هناك أجر مخصص في صلاة المغرب في مسجد قباء؟ هل إيش؟ فضل مخصص في صلاة المغرب في مسجد قباء. ما سمعت بهذا، ما أدري، ما سمعت بهذا أبدا. اللي أنا أعرف من فضل قباء أنه من له، يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان بأجل عمره، سواء ليل أو نهار ما خصص الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم يكون وقت تجوز فيه الصلاة، ما تصلي فيه بعد العصر أو بعد الفجر قبل شروق الشمس، والباقي أبدا ليل أو نهار. إذا المهم وقت النهي لا. قل السائل: قل أنه يأتي إلى المسجد هذا كل يوم، هل يتوجب عليه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ بل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه مرة بعد مرة، يعني كتكرر العيد. وإذا كان قصدكم الصلاة والسلام علي فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، ولو أنك في أقصى الدنيا. إذا صليت وسلمت على نبيك عليه الصلاة والسلام، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فيرد الله له روحه فيرد السلام على من سلم عليه. وإياك والتردد، إذا جئت زائر للمدينة سلم مرة واحدة وكفى.